عشان كذا رب العزة في حديث القدس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اختم لنا بالتوحيد. هل وقفت على هذا الكلام البديع بين الشافعي وتلميذه المزني؟ قال الحسن البصري رحمه الله: إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يفتنون بها عباد الله. كلام غالي قوي. إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يفتنون بها عباد الله. وقال الأوزاعي، يا الله هذا أثر يعني صعب، أخرجه ابن عبد البر وإلا الكائي في الاعتقاد، هو أثر صحيح. قال الأوزاعي، خلي بالك منه قوي: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. مش ده واقع احنا عايشينه الآن؟ صلاة وسلمنا جدل طوال الليل، جدل طوال النهار، جدل في المجالس، جدل وفي البيوت، جدل وفي المساجد، جدل وحتى على المنابر، جدل. لأول مرة في التاريخ يعني يحدث الجدال في المساجد بهذه الصورة المؤلمة التي تصل إلى حد الاعتداء على أهل العلم وعلى بيوت الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وقال يحيى بن أيوب: بلغني، هذا الكلام موجود في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في المجلد رقم 4 صفحة 311، قال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله ألا يعلم عبده أشغله بالأغاليط. إذا أراد الله ألا يعلم عبده أشغله بالأغاليط. ليه منشغل طوال الليل وطوال النهار بالأغاليط، بالمسائل اللي فيها مراء وجدال وأغاليط لا ينبني عليها عمل ولا تجدد إيمانا ولا تجدد يقينا ولا تزيد تقوى في القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو المعالي الجويني في غياث الأمم: وكانوا ينهون عن التعرض للغوامض، وكانوا ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات والإمعان في ملابسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات، ويرون صرف العناية الله، ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى. انشغل بالبر، انشغل بالتقوى. البر الدين كله، البر حسن الخلق، وحسن الخلق يدخل في الاعتقاد والعبادات والمعاملات. اقرأ آية البر الجامعة لتقف على بلاغة من على بلاغة أفصح من نطق عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. واقرأ آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر والتقوى. قال: ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى وكف الأذى والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة. حبيبي انشغل بالبر، انشغل بالتقوى، انشغل بالعلم الذي ينفعك، لا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك ولا تضيع جهدك، أنصح شبابنا وأبناءنا وأولادنا. أرى أن كثيرا من أبنائنا وأولادنا قد ضيعوا سنتين كاملتين من أعمارهم في الأغاليط وفي الخوض، في أعراض الخلق، وفي مسائل لا ينبني عليها عمل. ولا تسمن من جوع، بل توقع الناس في الإثم والعدوان وفي الخصومات وفي الجدل الذي لا ينبني عليه العمل، ولا ينصر الدين ولا ينصر الحق ولا ينفع البلد. انشغل بما ينفعك، انشغل بالبر، انشغل بالتقوى، واعلم بأن دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. والدنيا يا أحبابي دار ممر، والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. أنا في غاية الأسف أن أعتذر لكم أيضا مرة أخرى عن درسي الأسبوع القادم، لأنني سأسافر إلى تونس، ويوم الثلاثاء مثل اليوم سأكون إن شاء الله في جامع عقبة بن نافع في تونس، سأمضي مع إخوانكم في تونس أسبوعا بإذن الله تعالى، وسنلتقي في الثلاثاء بعد القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تردنا الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر أعيننا وأبصارنا وجوارحنا من كل ما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تنزل على مصر من رحماتك، وأن تستخرج لمصر من بركاتك. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم فرج كربهم، اللهم ردهم إلى بلادهم في عزة وكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الإخوة اللي وقفوا دول وقفوا ليه؟ هل هذا من الأدب؟ هل هذا من الأدب؟ اجلس يا ابني. يا جماعة ما ينفعش اللي بيحصل من بعض الطلبة، هذا لا يجوز، هذا ليس من أدب طالب العلم وليس من خلق طالب العلم. احنا جايين نتربى يا اخوانا، ودروس دي دروس تربية، اعلى دروس تربية. ما يصحش يبقى الشيخ جالس جنبك وانت تقوم تقف، عيب. اما الشيخ يقول انا او غيري، انت صليت في مكانك اجلس في مكانك بأدب جم، لا تتحرك، اجلس في مكانك، لا تتخطى رقابا ولا تسئ لاحد اخوانك. هذه هي الاداب التي ارجو الله ان يربينا عليها وأن نخرج بها من دروس العلم لي ولغيري. العلم سهل، هتروح حضرتك ترجع للكتب اللي أنا بقول لك منها دي، ما أنا مجمع من الكتب، ما جبتش حاجة من عندي ولا من كيسي، هترجع تقرأ. إنما ده درس للعلم وللتربية، فأرجو من أبنائي وإخواني أن يتأدبوا بأدب مجلس العلم. لا تقم أبدا بين يدي شيخ يجلس ليعلمك إلا إذا قام الشيخ، وننصرف بهدوء وبسكينة وبأدب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الأدب، فنحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام.